أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول بمنه وكرمه. وصلنا في حديثنا حول هذا السفر إلى المرحلة المتوسطة بين عالم القبر وعالم القيامة. الآن الإنسان في عالم البرزخ يعيش حياة برزخية. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أتخوف عليكم من البرزخ. لماذا هذا التخوف؟ هل أن العقاب والحساب في عالم البرزخ أشد من عالم القيامة؟ هل أنه في عالم البرزخ هنالك حساب على الأعمال وفي القيامة حساب الأعمال والصفات والملكات؟ من الممكن الصفات الحميدة تعوض الأعمال القبيحة؟ هنا أبحاث تفصيلية لا داعي لخوضها الآن. المهم، في عالم البرزخ علينا أن نعلم أن السمة الأولى لهذا العالم أن الأعمال منقطعة. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وفي نفس الوقت انقطع عمله. هنا نحب أن نتناول هذه المسألة المهمة: ما هي القنوات التي تصب في ميزان الأعمال حتى بعد الموت؟ بالعنوان الأولي، الدواوين تختم والأقلام تجف مع الموت، ولكن هنالك قنوات ثابتة من الحسنة، وهنيئا لمن تعددت له هذه القنوات بل اتسعت. القناة الأولى للعمل الصالح، وأتمنى في هذه الليلة كل من يسمع حديثي هذا يبرمج نفسه ليحوز على أكثر من قناة، على أكثر من حساب جار، من حساب جاري في هذا المجال. أولا، الولد الصالح. ومن هنا نقول لإخواني الذين ما تزوجوا بعد: الفرصة لا زالت لكم أن تتزوج المرأة التي ليست هي أداة للمتعة فحسب، لا تنظر إلى جمالها فحسب، هذه المرأة لها تكوين ما وراء هذا الجمال الظاهري، لها منبت عائلي، لها بتعبير علماء اليوم، علماء الجينات، لها كروموسومات وراثية، لها صبغة وراثية. هذه المرأة لم تأتي من المريخ، جاءت من خلال أنسال بشرية، أجداد وآباء. حاول أن تنظر أيضا إلى هذه العناصر في المرأة التي يراد الزواج منها. وقد عبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة السيئة، المرأة الجميلة في منبت السوء، بخضراء الدمن، هذه الورود الجميلة النابتة على الدمن وعلى السماد وعلى القاذورات. فإذا المؤمن عندما يتزوج لا يفكر في شهر عسله، وإنما يفكر في صدقته الجارية بعد الموت. ومن الطبيعي الإنسان، من الممكن أن يحدث أن هذه أم صالحة لأولاده من خلال تقواها، من خلال تربيتها، من خلال عائلتها. نحن صحيح، أنا لا أنكر بأن المرأة مهما حققت فيها فهي كالصدفة المغلقة، ولكن حتى الذين كانوا يغوصون في الأيام القديمة كانت هنالك بعض العلامات أن هذه الصدفة فيها جوهرة. فإذا من هنا تبدأ عملية تربية الولد، وبعد الزواج وبعد انعقاد النطفة، الليلة الأولى للزفاف هنالك دعاء، هنالك صلاة. المؤمن عندما يتزوج في تلك الليلة المشغلة المذهلة التي ينسى الإنسان فيها القواعد العامة وينشغل بلذته، تطلب من الله عز وجل أن يرزق منها لك ذرية صالحة. هذه الذرية الصالحة صدقة جارية لك بعد الموت. هذه الصدقة تكتسب في ليلة الزفاف، في ليلة الوحشة تنفعك دعوتك في ليلة الزفاف. وبعد ذلك الحمل، المؤمن والمؤمنة لهما برامج عند حمل الولد من الساعات أو من الأشهر التي يكثر فيها المؤمن الدعاء. في هذه الأشهر التسع الأمهات، بعض الأمهات طبعا همهن الجانب الصحي والطبي والغذاء المناسب وبعض المقويات في هذا المجال وهكذا، ولكن أيضا لا تنسى الأم الصالحة أن تقول: يا رب، جعلت في بطني هذا الجنين أولا سلامة الجنين، عافية الجنين، وبعد ذلك أنت لك أرواح في عالم الوجود. طبعا هنالك اعتقاد بأن هذه الأرواح مخلوقة أشهدهم على أنفسهم، هذه الأرواح تنزلت إلى الحياة الدنيا في أرحام الأمهات. كم من الجميل أن يتفاوض الأم والأب مع ربهما أن يا رب ابعث لنا من هذه الخزانة الكبيرة، خزانة الأرواح، ابعث لنا روحا متميزة. والحقيقة إخواني أخواتي أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دعاء. لماذا؟ لأنه يعني الأب والأم يعطيان الولد خلاصة حياتهما، هو في بطن الأم، الأم تعطيه من خلاصة وجودها من خلال المشيمة، تغذي الولد بخلاصة عناصر وجودها وفيتاميناتها الغذائية. يأتي إلى الدنيا من ساعة ولادته إلى إلى ساعة موت الأب وهو يحمل هم هذا الولد، تغذية، إعاشة، تعليما، تزويجا إلى آخره. المؤمن يقول: يا رب، إذا لم يكن هذا في مرضاتك ما لي وهذا الانشغال، ما لي وهذا التعب الذي ليس من ورائه استثمار لآخرتي. لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك. هذه رواية ظاهرها فيه شيء من الكلام الذي قد لا يتقبله البعض، ولكن في الواقع كلام منطقي جدا. يقول: لا تشغل نفسك، طبعا بالمقدار الذي يفوق الحاجة اللازمة. تقول الرواية: إن كانوا أولياء الله، رب العالمين لا يضيع أولياءه، أنت لست بأحرص على ولي الله من رب العالمين، وإن كانوا من أعداء الله، في علم الله هؤلاء أعداء لله، فسق فجر، فما شغلك بأعداء الله. إذن المؤمن طبعا نحن نستغل كل فرصة في القضية، وإن كان الأمر خارج دائرة سفرنا إلى الآخرة، ولكن هنالك ارتباط. يعني زادك في البرزخ والقيامة، وهو موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركة، نقول أن هذا الزاد أيضا يكتسب من خلال الذرية الصالحة. وهكذا ساعة الولادة، أقول لإخواني وأخواتي أيضا اغتنموا هذه الساعة، أيضا في تلك الساعة التي يولد فيها المولود، الكل في ترقب، الأم مترقبة، الأب يترقب. حاول أن تكون في تلك الساعة في بيت من بيوت الله، على مصلاك تناجي ربك، تقول: يا رب، هذه الساعة الأولى لولادة ابني هذا، وخاصة الولد البكر، أيضا سل الله تعالى أن يجعله في طريق نصرة الله ورسوله وأوليائه. ليس من المستبعد أبدا أن البعض من أولادنا من أحفادنا يمن عليه رب العالمين ويجعله من أنصار وليه الحجة ابن الحسن المهدي، روحي له الفداء. ألا تقرأ: اللهم أشهدنا أيامه وأدرك بنا قيامه؟ نعم، ممكن يأتي أمره بغتة، نحن لا نعلم، نحن في مرحلة حساسة من التاريخ، كل المفاجآت محتملة. لو جاء إنسان الآن وقال الفرج بعد سنة نقول ممكن، بخلاف قبل 50-100 سنة المقدمات العالمية لم تكن مهيئة لذلك. كل شيء ممكن في عصرنا هذا. ثم بعد ذلك سنوات الإرضاع والتربية إلى آخره. المؤمن حقيقة لا يفتر عن هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية فيها لفتتان مهمتان. اللفتة الأولى أن يا رب هب لنا هبة، أنا لست في مستوى التربية، أنا إنسان ما ربيت نفسي أيام شبابي، الآن أربي ولدي الشاب، أدبوا أولادكم بغير أدب زمانكم مضمون الرواية، أنا في زماني ما كنت مؤدبا بالأدب المطلوب، كيف أؤدب ولدي؟ فربنا هب لنا أي تفضل علينا من باب الهبة والتفضل، لا من باب الاستحقاق ومن باب الأجور. وثانيا أنت لا تطلب من الله ولدا صالحا يسمع كلامك ويأتيك بالرزق الوفير. يقول واجعلنا للمتقين إماما، أنا لا أريد ولدا متقيا، أريد ولدا يكون إماما للمتقين. انظروا إلى الطموح، فرق بين إنسان يعيش في قرية وهمه أن يأتيه ولد يحصد معه القمح ويخبز له الخبز ويأتيه يذهب إلى بلاد الغرب يبيع دينه وإيمانه، المهم تأتي الحوالة في آخر كل شهر إلى حسابه من ولده. أما هو في أي حالة، في أي وضعية، هل هو صدقة جارية أو أنه بسوء تربيته أوجد في الأمة بؤرة من بؤر الفساد والإفساد؟ إذن هذه المزايا كلها تظهر ثمارها في عالم البرزخ والقيامة. إذن الذرية الصالحة من القنوات التي تسعدك في عالم البرزخ. أما قلنا قبل أيام وليالي أن من العقبات الكبرى حقوق الناس، إنسان في عالم البرزخ متورط في مقابل دينار، ولكن هذه الصدقة الجارية أيضا من موجبات رفع الأزمة. عندما تأتيك صدقة جارية من ولدك في عالم البرزخ بالإمكان أن تتفاوض مع رب العالمين، تقول يا رب تصدق ابن اليوم بدينار وهب ثوابه لي وأنا في عالم البرزخ متورط بالدينار، هذا مقابل ذاك. إذن من الممكن أيضا أن يكون هذا الولد الصالح من موجبات حتى تخليصك من أيدي الخصماء في عالم البرزخ والقيامة. من القنوات الجارية الصدقة، الصدقة الجارية. وأنا أتمنى من كل من يسمع حديثي هذا في مختلف البلاد وفي هذا المجلس المبارك، بعد انتهاء هذا المجلس إن شاء الله الشيطان يسمع كلامي كما أنتم تسمعون كلامي. الشيطان إذا رأى فيك همة وعزما على تغيير في مجرى حياتك يأتي ليثبط لك هذه العزيمة. وأنا أحتمل بعد حديثي هذا الشيطان يكثف جهوده لتثبيط هممكم. بعد المجلس مباشرة وأنت جالس أمام التلفاز إن كنت خارج المجلس أو جالس معي في هذا المكان المبارك، قل لمن حولك، قل لزوجتك، قل لأولادك، إن كنت وحيدا فريدا أخرج ورقة وقلما واكتب أن يا ورثتي يا أعزائي بعد هذه الحياة الدنيا أريد أن تتصرفوا في ثلث أموالي، اجعلوها صدقة جارية سبيلا لي بعد الممات. هذا حق أعطيت، لماذا تفوت هذا الحق الذي لا يكلفك إلا جرة قلم، إلا كلمة؟ وأنتم تعرفون الكلام في هذا المجال يكفي إذا أوصل إنسان وثبتت هذه الوصية، طبعا التوثيق أفضل ولكن يكفي ذلك شرعا. إنسان تصور، تصور أخي العزيز، تصور إنسان في عالم البرزخ وهو ينظر إلى الدنيا وهو متورط بحقوق الناس ويعيش الضيق والوحشة والظلمة والأذى، وهو ينظر إلى هذا الثلث المتاح له بيد أولاده، يكفيهم الثلثان؟ بعض الآباء يقطع إذا مات ولم يترك فلسا لورثته، هم مستغنون بما آتاهم الله من فضله، يبخل حتى بهذا الثلث. أنا لا أدري بأي منطق إنسان يفوت على نفسه هذه الفرصة، يعني إنسان على كل حال لا أصفه إلا أنه إنسان مغبون إنسان فوت على نفسه فرصة العمر قبل أن تنسى، وأنت في هذه الليلة ونحن على مشارف ليلة الجمعة في الليلة الآتية، حاول أن تثبت هذا المكسب بكلمة واحدة. ووصيتي لإخواني، لا تعقد الأمور على ورثتك. ثلثي اعملوا فيه كذا، اعملوا فيه كذا، قسموه كذا يعطى لفلان، قل في سبيل الله. لا تقيد أحدا، لأن هذه القيود مربكة للورثة بعد موتك. قل في سبيل الله، ووصي فلان والناظر عليه فلان، وكان الله غفورا رحيما. ومع الأسف سمعت في هذا البلد الكريم هنالك بعض الأثلاث المعطلة، والورثة لا يدفعون ذلك، يدفعون الأرباح، يجعلونها ودائع في البنوك ويصرفونها من الأرباح، وهذا أمر غير سائغ. أوصي بشكل صريح، أوصي بأن يدفع الثلث بعينه فيما يرضي الله عز وجل، لئلا يأتي الوارث وأيضا يوجه الأمر توجيها لصالحه. وكم من هذه الأموال جمدت سنوات كثيرة، والميت يعذب في قبره ينتظر صدقة. أحد الحكام هكذا ينقل الشيخ القمي في منازل الآخرة، رؤي بعد موته وهو يقول: اعطوني ما تعطونه كلابكم. الكلب يعطى قطعة من العظم، يقول: هذه الصدقة تصدقوا بها علي، أنا أحتاج إلى هذا الشيء البسيط. طبعا الروايات في هذا المجال واضحة، ليلة الجمعة وأرواح المؤمنين تستجدي من ورثتها رغيفا، كما في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجدي رغيفا من ورثته، فكيف إذا فتح له هذا المجال. والثالث علم ينتفع به. هنيئا لبعض علمائنا الأبرار، هؤلاء ما ماتوا في حوزاتنا العلمية هذه الأيام، ما من عالم أو فقيه أو متفقه أو حتى خطيب أو محقق إلا وهو يقتات على مائدة الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله. هذا الإنسان ما مات. كل عالم في هذه الأيام لابد وأنه مر على كلماته. الشهيدان في لمعتهما كم لهم من الأجر العظيم إلى يوم القيامة. على كل، فأقول بأن العلم، العالم أيضا له صدقة جاري. وأنا أتكلم قد تعيش الحرقة، تقول: يا ليتني أنا أيضا كنت كالشيخ الأنصاري، ذهبت إلى حوزة من حوزات المؤمنين وأيضا تفقهت في دين الله. أولا بإمكانك أن تبعث ولدا صالحا في هذا المجال، أيضا ولد صالح يدعو لك، وأيضا علم ينتفع به، أنت كنت سببا في هذا العلم. وأيضا أن تنشر العلم النافع. هذه الأيام الحمد لله رأينا بعض المؤلفات القيمة من بعض المؤمنين خارج الحوزات العلمية. ذكرنا قبل ليالي نحن لا نجعل العلم وقفا على فئة. إن كنت متمكنا في الكتابة النافعة للكبار للصغار للنساء لغيرهم، نعم حاول أن تستنقذ العباد بكلمة بقلم بموعظة. الأمر إليك. هذه الأيام قسم من مقاصد الشريعة يصل إلى نفوس الخلق من خلال الوسائل المبتكرة من التمثيل والفيلم وغير ذلك والمواقع. هذه أمور من الممكن أن يقوم بها الذي جمع بين العلم وبين المهارات في هذا المجال. إذن هنالك ثلاث قنوات الإنسان بعد موته. حاول وأنت الآن وفي سلامة من بدنك أن تبحث عن هذه القنوات وتجمع بينهما. رأيت أحدهم من العلماء حقيقة جمع بين هذه الحقول الثلاث: ولد صالح، علم ينتفع، وله صدقة جارية. يقول: دعوت الله عز وجل بهذه الأمور وتقريبا كان يائسا من كل شيء، أيام فقره فلا صدقة جارية، فلعله ما آتاه الله غلاما يافعا، ورب العالمين في فترة زمنية جمع له بين هذه المزايا الثلاث، سد الله تعالى أن يمن عليك بذلك. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى عالم القيامة. عالم القيامة طبعا الإنسان في عالم البرزخ كما قلنا الآن لعله الآراء مختلفة بين من يقول روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ومن الممكن البعض يبقى معلقا موقوفا لا نخوض في جزئيات حالة الإنسان في عالم البرزخ. قلنا في أول ليلة وفي أثناء الليالي يهمنا الجانب العملي، الآن ماذا نعمل؟ قبل قليل اتفقنا أنه نوصي بالثلث، اتفقنا على أن نبحث عن هذه القنوات الثلاث للصدقة الجارية، وأما باقي الأبحاث التخصصية التي لا ثمرة لها ففي موضع آخر. المهم عندما نحشر في عرصات القيامة، طبعا هول البعث، هول القبور، خروج من القبور هول يعتد به وهول حقيقة مخيف. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الساعة أو ذكر الساعة اشتد خوفه واحمرت وجنته. رأيت في بعض النصوص أن جبرائيل وهو سفير الله بين الأنبياء وبين رب العالمين نظر إلى السماء فارتعد وخاف. رأيت في النص هكذا: لاذ برسول الله. انظروا إلى عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جبرائيل عندما كان يفزع كان يلوذ برسول الله. في الحروب إذا اشتد البأس المسلمون كانوا يلوذون بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما سئل يقول: رأيت إسرافيل، وكأن إسرافيل يعني والإسرافيل وكأن مجيئه يؤذن مثلا بقيام الساعة. المهم منظر إسرافيل ومجيئه كان له أثر في أن يجعل جبرائيل يلوذ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يخرجون كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث. الآن لماذا عبر بالجراد؟ أنتم تعرفون، نظرتم إلى الجراد عندما تطير ليست لها وجهة ثابتة، تطير هنا وهنا في حالة من حالات الذهول، وخاصة إذا كان الجراد منتشرا. هذه حالة الناس عندما يخرجون من القبور كأنهم إلى نصب يوفضون يسرعون، وكأن البعض منهم يلتمس نصبا أي علامة. أنتم عندما تمشون في الطرقات عيونكم على لوحات المرور يمينا شمالا المسافة المتبقية للبلد وإلى آخره. في عرصات القيامة الإنسان يبحث عن هذه العلامات، إذا هو كان بصيرا وهنالك علامات يمكن ينجو، أما إذا كان كما في قوله تعالى: رب لما حشرتني أعمى، كيف يهتدي إلى الطريق؟ إنسان يحشر أعمى حتى إذا كان بصيرا، إذا كانت الظلمات تحيط به من كل مكان ليس له نور يمشي به. أنتم تعرفون في ظلمات القيامة النور نور لمن اكتسب هذا النور في الحياة الدنيا. موقف رهيب، تعرفون سنوات القيامة 50,000 سنة، يوم واحد 50,000 سنة يكفي أن يقال المؤمن أنت من أهل الجنة، ولكن انتظر الدور، الجنة أيضا لها دور، ولكن يوم واحد في الطابور 50,000 سنة تنتظر، حقيقة أمر مرعب. وطبعا البعض يقول هذا معناه أن حتى أهل الجنة يعذبون قبل دخول الجنة، ما يحتاج إلى جهنم. رأيت في بعض النصوص هذا هو الطبع الأولي، وإلا المؤمن حتى هذه السنوات يختصرها. يتصف الرواية ولعل عن النبي صلى الله عليه وآله بمقدار صلاة ركعتين، كأن إنسان تمر عليه دقيقتان. كل شيء في ذلك العالم كما أن اليوم 50,000 سنة، أيضا رب العالمين من الممكن أن يحول 50,000 إلى دقيقة أو دقيقتين، الأمر بيده. على كل حال عرفات القيامة موقف مذهل، ومن أشد لحظات البعث والحشر النزاع الذي يقع بين الإنسان وبين بدنه. حقيقة يقول: وشر البلية ما يضحك. الإنسان لا يعلم هل يضحك أو يبكي لهذه الحالة. ما هي هذه الحالة؟ حالة النزاع، الإنسان يتعارك مع بدنه. هذا الجلد في يوم من الأيام صافحت امرأة أجنبية بغير ضرورة وبغير، على كل حال، مجوز شرعي. الإنسان الذي تجاوز ذلك وقام بعمل ما فوق المصافحة، هنالك الجلد يتفاعل مع الحالة. تأتي هذه الجلود المختلفة، رجله، يده، فمه، شفتاه إلى آخره، وتقول: يا رب، إن أنكر هذا فهو كذاب. أنا في ذلك التأريخ، في تلك الليلة، لامست شفته بدن فلان، وعليه هذا الإنسان إنسان مجرم، إنسان وقعت منه الخطيئة، وإذا بالشخص وكأني به يقول: يا جلدي، يا شفتي، أنسيت أيام الدنيا؟ طالما وضعنا عليك المسك، طالما وضعنا عليك المرطبات، طالما مهم غسلناك عقمناك، الآن تشهدين علي؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ انظروا إلى المفارقة بين هذا الجهد الذي بذلناه على شيء يوم القيامة يصبح شاهدا عليك. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنت تحاججني، أنا كل هذه الأعضاء تشهد عليك، حتى الأرض تشهد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. العلماء يقولون: لما تصرفونه عن الظاهر؟ الأرض تحدث، الجلد يشهد، كما في خلقة الكون ائتيا طوعا أو كرها، السماوات والأرض تقول: أتينا طائعين. إذن هنالك فهم، هنالك شعور، كما أنهم يسبحون وأنتم لا تفقهون تسبيحهم، كذلك يشهدون في عرصات القيامة. رحم الله العلامة صاحب تفسير الميزان الطباطبائي، يقول: هذا نوع علم. الآن كيف علم الأرض تحدث أخبارها؟ كل شيء بحسبه، كما أن تسبيح الكائنات بحسبها. موقف رهيب لبني آدم في ذلك الموقف المهيب. ماذا نعمل لتلافي هذه العقبة أن نحاسب أنفسنا في الحياة الدنيا؟ أخواني، أنا أعتقد أن من أكثر القنوات، كما هنالك قنوات الخير ذكرناها قبل قليل، العلم والولد والصدقة الجارية، أنا أعتقد أن لو أن هذه الليلة إخواني أخواتي صمموا على أن يضعوا حراس وأجهزة مراقبة دقيقة على قناتين من قنوات وجودهم، الأذن والسمع، السمع والبصر، لا وفرنا على أنفسنا كثيرا من المنكرات، أغلب المنكرات هذه الأيام. وأنا قلت لإخواني في أكثر من مناسبة كونوا معي هذه الكلمة، أعتقد أنكم جميعا توافقوني عليها، نحن ما عندنا مشكلة في المقتضيات، نحن بحمد الله نصلي هذه الصلاة، نصوم، يعني تقريبا فروع الدين نأتي بها، إلا من خذله الله عز وجل فترك الصلاة مثلا. مشكلتنا في الموانع، نحن عندنا ما يوجب لنا دخول الجنة الكثير، ولكن ماذا نعمل بالمعاصي التي تبطل مفعول المقتضيات؟ النار جيدة، النار مشتعلة، ولكن هذا العود، هذا الغصن تجعله في النار فلا يحترق لأن فيه رطوبة، جفف هذه الرطوبة وإذا بالعودة تشتعل، أزل هذه الرطوبة، هذا المانع أزله لتؤثر النار أثرها. إذن أقول هذه الليلة لو صممنا على أن نراقب العين، هذه البوابة التي منها يدخل ما يدخل من صور الفساد، غضوا أبصاركم يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ترون العجائب. الإنسان المؤمن يتعامل مع عينه كتعامل هذا الأخ المصور مع كاميرته، هذه الكاميرا ملك لجهة، الذي وراء ذلك لا يحركها جهة السقف مثلا لأنه لا غير مجاز بذلك، عليه أن يوجه في هذه الزاوية، لو خالف يعاقب على فعله. هذه الكاميرا الإلهية، ويا لها من كاميرا من شحم ولحم وبعض السوائل الهلامية، وإذا بها تعيش معك 100 سنة، تنظر للقمر ثم تنظر إلى الكتاب، ما يحتاج إلى تزويم جديد، أوتوماتيكيا يرتب نفسه. المهم يرى ما يرى، أنتم الآن لا ترون الصور، ترون حقائق الأمور، صورة مجسدة لا تقاس بها تصوير هذه الأجهزة. رب العالمين صاحب هذا الجهاز قال هو الذي شق لك البصر في بطن أمك. لاحظوا أجنة بني آدم في بطن الأم، كيف جعل شقا في لحم في شحم، وإذا بهذه مقدمة للعين، هذه العين التي هي حقيقة من أسرار الوجود. يقول البعض أن الإنسان من خلال عينه يطل بروحه على الوجود، ولهذا عندما تنظر إلى إنسان نظرة مرعبة يخاف، نظرة عطوفة يفرح بهذه النظرة. وأنتم تعرفون يقال في عالم التربية والسير والسلوك إلى الله عز وجل، بعض العلماء الكبار من أولياء الله عز وجل بنظراته يربي تلامذته، لأنه يتجلى من خلال العين، روحه تنفذ إلى الخارج وتطل على الخارج من خلال العين. قال أنا لا أرضى أن تنظر بهذه العين إلى المحرمات الكذائية. انتهى الأمر، ما يحتاج إلى مفاوضات وإلى أخذ استثناء. ومع الأسف فيما سبق من الأزمنة قبل عصر النهضة الصناعية واختراع التلفاز والإنترنت والفضائيات، الذين كانوا يعصون بالنظر أولا معصيتهم محدودة، وثانيا معصيتهم لا أقول لها وجه وجيه، يعني لها وجه عرفي، ينظر إلى امرأة فيشبع عينه من هذه المرأة، هنالك وجود خارجي، وبعض هذه النظرات مقدمة للعقد الشرعي والزواج منها. بينما في زماننا هذا مشكلتنا أننا عشقنا الوهم والخيال. هذه الشاشة أنتم تعرفون ذبذبات إلكترونية عبارة عن قضايا كهربائية إلكترونات، أطفئ الجهاز وإذا بهذه المرأة ماتت إلى الأبد ذهبت. إنسان يمضي ليلة حمراء على الوهم، على الصور الإلكترونية الفانية، يقوم الصباح وعلى رأسه كجبال تهامة من الإثم، ولكن مقابل أي شيء، ما شبع ولا ارتوى ولا مقدمة للعقد الشرعي. امرأة لعلها ماتت، بعض الصور لممثلات ذهبنا إلى ذلك العالم، ما الذي أنتفع به من خلال ذلك؟ القضية إخواني قضية منطقية، المؤمن إنسان منطقي، القضية ليست قضية آخرة حتما. مرة تنكر المبدأ والمعاد، أنت في حل، ما يهلكنا إلا الدهر. ولكن نحن بحمد الله حتى غير المسلمين يعتقدون بمبدأ بمعاد برب بقوانين. أنت ما دمت تعتقد بمالك برب، انظر إلى قوانينه، يقول أنا لا أرضى، يأمر المؤمنين بغض البصر والمؤمنات بغض البصر. يبلغ الإنسان إخواني إلى مرحلة من مراحل التقوى أنه لا يمكنه النظر إلى الحرام. أنا أعرف بعض المؤمنين ومن شبابهم وفي بلاد الغرب حيث النظر المباح والصور المثيرة، عندما ينظر إلى ما لا يرضي الرب، وكأن الله عز وجل جعل في رقبته جهازا تلقائيا، وإذا به يعرض عن اللغو وعن الحرام من دون معاناة. نعم، لأنه لا يرى شيئا يستحق النظر، كما قلنا شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته. أنا عندما ألقى أو ألتقي ببعض أهل المعاصي أسألهم بعض الأسئلة تنفعني إجاباتهم لمثل هذه الساعة، أقول يا فلان أنت عندما تعصي ما شعورك عند المعصية؟ تقريبا الكل، طبعا العصاة المعقولون، هناك من ختم الله على قلوبهم لا كلام لي معهم. أول اعتراف أن في حال المنكر ونعيش وخز الضبير أثناء، ولهذا أحدهم لا يتهنأ بالحرام، والمصيبة الكارثة بعد انتهاء الحرام. انتهت كما يقال في عرف بعض البلاد، يقولون ذهبت الفكرة وجاءت ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، يعيش الألم القاتل إلى آخر عمره. ليلة من الليالي تستحق أن تجعل هذه الليلة مدعاة للعذاب النفسي في الدنيا قبل الآخرة أمام أي شيء. فإذا أحدنا إخواني يحاول أن يسيطر على هذه الزاوية، الذي يشتكي من فتنة النساء، أقول يا أخي أنت اعمل في عالم العلل لا في عالم المعلولات. أنت بعد أن نظرت وتعلقت وعشقت وعلقت فؤادك والآن تريد أن تقطع الحبل، يا يحتاج إلى على كل حال ضربة حيدرية لتقطع هذا الحبل. أنت من الأول لا تثر الفتنة، المؤمن لا يجعل نفسه في هذه المواطن ليبحث عن العلاج. وبتعبير علماء واضح، عليك بسياسة الدافع لا بسياسة الرافع. إذا وقعت الواقعة ما الذي يرفع ذلك؟ أما حاول أن تدفع لا تأتي الفتنة، إذا جاءت الفتنة ودخل الشيطان إلى قلبك من الذي يخرج إبليس اللعين؟ في روايات أهل البيت تقول لا تعود الخبيث، الشيطان خبيث لا تدخله إلى جوفك، إن دخل خروجه ليس باختيارك، إلا أن يأتي المدد من عالم الغيب وإلا الأمر فيه كارثة. وأما الثاني، المنفذ الثاني للوجود، الآذان. هذه الأيام وحقيقة يعني ذنوب الآذان من أسخف الذنوب. قلت لإخواني الإنسان السارق من الممكن أن يوجه عمله في صفقة معينة في بحرام بقمار يربح الملايين، الآن في ليلة ربح المليون في مقابل معصية. الذي يشرب الخمر يقول الداعي الباطني أن أنسى همومي ولو سويعات أسكر. الذي يدمن على المخدرات أيضا له منطق من هذا القبيل، ولكن الذي يغتاب ما منطقه؟ هل هنالك مال انتقل إليك؟ هل هنالك لذة انتقلت إليك؟ هل هنالك من هم وغم ارتفع عنك؟ حرام سخيف من أسخف ما يكون. والقرآن الكريم يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صورة بشعة. والمشكلة أن أحدنا يتصور قبح الزنا حتى قبح كشف المرأة لشعرها، ولكن مؤمن يقتاب لا أحد يردعه. نعم القبح مرتفع عن الغيبة، ومن هنا القرآن الكريم ركز على هذه الصورة. اخترت لكم هذه الليلة فقرتين من أئمة أهل البيت عليهم السلام للذين يعيشون أجواء متوترة، أجواء المنافسات وأجواء الإطاحة بفلان وفلان والكلام الذي لا دليل عليه. اسمعوا، نحن فقط ليس لا نكتفي بإظهار الحب لهم والبكاء على مصائبهم والفرح لفرحهم، أما عندما يصل الأمر إلى التوصيات العملية نجعل هذه الوصفات الطبية على الرف ولا نستعملها. أنت تمدح الطبيب أن طبيبي كذا وكذا، تقدس ورقته ولكن لا تعمل بكلامه، المرض يبقى فيك إلى أبد الآبدين. ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ يقول في روايته، يقول من عادى وليا في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام لعبد العظيم الحسني، أبلغ عني أولياء السلام. ونحن نقول هذه الليلة وعليك السلام يا ابن رسول الله. ماذا يقول لهم؟ يقول أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. أنت أنهيت كل الهموم، حاسبت نفسك، هيأت نفسك للآخرة، قضيت على كل منابت السوء في نفسك حتى تجعل همك الآخرين، الكل يأخذ من اهتمامك إلا هذه النفس المسكينة بين جنبينا. حقيقة هذه نقطة من نقاط التأمل. المؤمن هم عليكم الإنسان يشتغل بهم نفسه. قوا أنفسكم وأهليكم، الدائرة الأولى النفس، الثانية الأسرة، الدائرة الثالثة المجتمع. البعض يلتهي بالدائرة الثالثة منشغلا عن نفسه وعن أسرته وعن عائلته. النبي رغم أنه بعث للبشرية ولكن انذر عشيرتك الأقربين. جمع أقاربه، بدأ بنفسه 40 سنة في غار حراء وهو يعبد الله عز وجل، ولا نعلم ما هي الخلوات التي كانت للنبي في غار حراء. أمضى ثلثي عمره في خلوة مع الرب، وبعد ذلك الثلث الأخير تقريبا قسم منه مع عشيرته الأقربين والقسم الآخر مع المجتمع. هكذا النبي تدرج في دعوته. ثم اسمعوا إلى كلام الإمام الرضا، هذا الذي نشد الرحال ونتشرف بزيارته، من زاره على بعد داره وشطون مزاره كان معه في درجته، ولكن أنا أعتقد أن هذا أيضا من الشروط بشرطها وشروطها، كلمة التوحيد وأنا من شروطها، أنا كذات أو أنا كمنهج في الحياة. ماذا يقول الرضا عليه السلام؟ فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك، أي مزق أخاه المؤمن، طبعا أخاه أو جهة إيمانية، لا ليس المراد فردا، اتفاقا الجهة أعظم في الوزر من الفرد الواحد. يقول من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. ودعوة الإمام دعوة الوصي دعوة لا ترد. أين نحن؟ هل نحن من مصادق هذه الرواية؟ لا قدر الله. رواية أخرى أيضا لعل من بعض الجهات أكثر تخويفا من رواية الإمام الرضا عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول من روى على أخيه رواية يبتغي بها شينه وهدم مروءته. إخواني افتح قوسا صغيرا، فرق بين تحليل الموقف وتحليل الذات. أنت بإمكانك أن تقول أداء فلان أداء غير موفق، الوزير الفلاني غير موفق في أدائه، هذا أمر آخر. الكلام في تقييم الذات والحكم على ذاته، وإلا نحن لا نغلق أبواب التحليل والتفكير والتقييم. هذا من حق المؤمن والمواطن أن يحلل كل الظواهر والإيجابيات والسلبيات. الكلام في التفسيق في التجريح في الحكم على الذات، من أين دخلت إلى قلبه وأحرست أنه تعمد هذا الخطأ؟ إذا جاء يوم القيامة وقال يا ربي أنت الحكم العدل، أنا عملي كان خاطئ ولكن ما تعمدت هذا الخطأ، هذا الذي اتهمني بالتعمد بالفسق بالتزوير إلى آخره، ما هو دليله؟ أقم الدليل. إذن المؤمن حريص على أن يحلل المواقف. في كتب الرجال نسمع علماء الرجال أن فلان كان ينسى كثيرا، هذا الراوي لا يؤخذ بروايته، كثير النسيان، بلغ من العمر ما بلغ فنسي، هذا ليس بوهن، هذا تقييم موضوعي. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لم أرى مثل هذا التعبير في كل روايات أهل البيت عليهم السلام. عادة الإنسان عندما يذهب إلى الشيطان، إلى دولة الشيطان، إلى ولاية الشيطان، الشيطان يستقبله بالأحضان، يقول نعم الزبون، جاءنا زبون جديد، يا أيها الأبالسة، يا صغار الشياطين، أطعموه، رحبوا بوجوده، هذا عضو جديد في حزمنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول في عبارة حقيقة يعني عبارة قاسية في هذا المجال، وهم كالآباء يتكلمون الكلام وإن كان قاسيا ولكن لتربية الخلق، يقول أخرج الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. يقول أنت إنسان مستواك أقل من حزبنا، نحن حزبنا في ناس يعني مقبولين، أنت إنسان دون مستوى القبول. الذي ينطبق عليه هذه الرواية هذا الإنسان حتى الشيطان لا يقبله لسوء ما هو فيه. فإذا أرجع وأقول، إذا هذه الليلة نحن رفعنا شعار أن من يوم عاشوراء، ومضى بعض الأيام، لا زلنا في أوائل في الأسبوع الأول من عاشوراء، من عاشوراء الحسين إلى 40 الحسين عليه السلام، نعيش هذا النقاء الظاهري والباطني. ثم انظر ماذا تعطى. من أخلص لله 40 صباحا رب العالمين يفجر له ينابيع الحكمة. هذه الجائزة لا تستحق أن يسعى لها الإنسان 40 يوما؟ إخواننا يذهبون إلى بلاد الغرب والشرق 18 سنوات ليتخصص في فن بسيط، في أمر جزئي، ليعالج الجلد مثلا، طبيب أخصائي في الجلد. وإنسان يعطى هذه المزية، تفجير الحكمة من قلبه على لسانه، على فرض أنه جربت هذه 40 ولم تفلح، أعدها 40 أخرى. المؤمن له همة عالية في هذا المجال. ونبدأ بمراقبة السمع ومراقبة النظر. هذه المهالك نحن إما مبتلون بالنظر إلى ما لا يجوز، وإما بالاستماع إلى ما لا يجوز. فبالتالي أنت إذا سيطرت على هاتين القناتين فقد وفرت على نفسك الكثير في هذا المجال. نرجع إلى عرصات القيامة وما عليه الناس في ذلك الموقف الرهيب. ذلك الموقف موقف حقيقة لا أدري بأي بيان نصف ذلك الموقف. إنسان في ذلك الموقف يريد أن يتكلم مع الله عز وجل، يريد أن يستعطف رب العالمين. في الدنيا كم نادى رب العالمين: يا عباد الذين أسرفوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. روايات الأحاديث القدسية، شوق رب العالمين للمدبرين عنه، للعاصين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولكن ما الذي يحصل في عرصات القيامة؟ يحب أن يناجي ربه بمناجات التائبين. أو تعلم ما الجواب للبعض؟ ليس الجواب أن لا تتكلم معه، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. راجعوا التفسير، ما معنى اخسأ؟ الإنسان إذا أراد أن يزجر حيوانا كالكلب أجلكم الله، يقول اخسأ عني. يا لها من عاقبة. هذا الإنسان المدلل، هذا الذي هو ابن خليفة الله في الأرض، هذا الذي كان من المفروض أن يقيم الحاكمية الإلهية في الأرض، يصل إلى درجة يقال له اخسأ. يريد أن يسجد فلا يستطيع، فلا يستطيعون. نعم كان يدعى إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، رب العالمين يدعوه إلى السجود ولكن كان يستنكف. الآن يريد أن يسجد في عرفات القيامة، لا يسجد، هيهات أن تسجد، هذا مقام منيع، من كان لله ساجدا نعم يعطى هذه المزية. ذلك الصحابي الذي مر على النبي فأصلح بعض حجرات النبي أو ساعده في شيء وطلب من النبي الجنة، النبي وعده ولكن بشرط السجود. الآن إطالة السجود أو الالتزام بالسجود. على كل موقف رهيب، الذي ينفعك في ذلك الموقف بنص القرآن الكريم القلب السليم. وعدناكم البارحة أن نذكر بعض العينات القلب السليم. قلنا القلب السليم القلب الذي يخلو من الملكات الخبيثة، وكل واحد يعرف نفسه، على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ليس هنالك في الوجود بعد الله عز وجل من يعرف نفسه كأنت. إنسان من الممكن أن يتخشع، أن يتظاهر ببعض الصفات الحسنة، قد يصلى خلفه ولكن هو أدرى ببواطنه، بسرائره. يوم تبلى السرائر من نعم الله عز وجل هذا الستر، لو تكاشفتم لما تدافنتم. لو كشفت السرائر والبواطن على كل حال لترك الإنسان من دون دفن. يقول: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. كل ذنب نرتكبه يصعد من الإنسان، تصعد منه رائحة كريهة تسكن به أنوف الملائكة، ولكن الله عز وجل ستر في ذلك الموقف. نعم، تبلى السرائر. الخطوة الأولى أن نقضي على هذه الملكات الخبيثة. قد تقول: كيف تسميها ملكة وتأمرني بإزالتها؟ نعم، ممكن من أراد أن يكون حليما فليتحلم، إن لم تكن حليما فتحلم. نحن لا نقبل هذه الدعوة أن الصفات النفسية لا تغير. كيف لا تغير؟ طبعا الصفات الأصيلة يحتاج إلى مرونة، إلى عمل دائب، إلى تكلف ذلك. إنسان حقود حسود، كلما حسد أحدا دعا له في جوف الليل، كلما حسد أحدا قدم له هدية، سنة سنتين 10 سنوات يبقى حسودا. رب العالمين يعينه على نفسه ويستأصل منه هذه الملكة بمنه وكرمه. إذن هذه الخطوة الأولى، أن نرفع من أنفسنا هذه الملكات الخبيثة وهي كثيرة جدا. الخطوة الثانية وهي أرقى، أن نرفع من أنفسنا ما سوى الله عز وجل، عدم التشبث. قلنا كلمة الزهد في الدنيا كلمة غير مخيفة. الزهد لا يعني الدروشة، الزهد لا يعني أن تعيش في الصوامع، الزهد أن تقطع العنق القلبية كما قطعها سليمان وتملك ما شئت، طبعا من الحلال الذي بينته الشريعة. إذن الزهد لا يخيف أبدا. قد يكون إنسان في صومعة وهو متعلق بسجادته التي يصلي عليها، هذا إنسان محب للدنيا، دنياه سجادته. ولهذا يقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. بعض الناس مع الأسف في الدنيا فقير يعيش الضيم والحاجة والمرض إلى آخره، وفي نفس الوقت لا آخرة له، خسر الدنيا والآخرة. إذن الخطوة الثانية أن نصفي هذه القلوب من التعلق بالمتاع الدنيوي. ذكرنا كلمة قبل ليالي، البعض ذكرني قال: ما أكملت الجملة، هذا مبتدأ ماذا خبره؟ أحد علمائنا في يوم الغدير سقط صبي له في الحوض فمات، وإذا به يسمع صراخ النساء ولهن الحق، أم تفقد ولدها، وإذا بهذا العالم صاحب كتاب لقاء الله يقول بكل برودة أعصاب، يقول: نعم اليوم يوم غدير، ورب العالمين يعطي هدية وعطايا وجوائز، ولكن البعض يقصد النساء لا يعرفن قدر الجائزة. انظروا إلى هذا الإنسان الذي يعيش أي حالة، يقول هذه أمانته أعطاها وأخذها، ما أنت ما دورك في الأمر؟ الأم، نحن نقدر الأمهات، الجنة تحت أقدامهن، ولكن رحمها ظرف لانعقاد نطفة الأب مع بويضة الأم 9 أشهر صار جنينا مكتملا أخرج للدنيا، انتهى الأمر. أنت لست بخالق، لست برازق، لست بفاطر، الذي كونه في الظلمات أخذه إليه، ما الدعوة؟ ما الذي تدعيه أنت؟ طبعا البعض يقول: أنا أصبر، ولكن في قلبه يعترض على الله عز وجل، يقول: يا ربي ما رأيت غيري تأخذ منه ولده. قد لا يبين ذلك في قوله. الآن البعض يكفر، البعض يكفر عملا لا قولا، والحال بأن الإنسان المؤمن في هذا، إذا كان فقد الولد هكذا فكيف بفقد الأموال وغيره؟ الأمر أسهل وأسهل. العين هذا الشاب الذي كان في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا البارحة أنه بعض تصرفات الصحابة حقيقة الإنسان يعني يتعجب من هذه التربية المحمدية لأصحابه، كيف كان يربي أصحابه. أحدهم كان متعلقا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة غريبة، كان يبيع الزيت في أسواق المدينة. في يوم من الأيام هذا الإنسان ذهب إلى عمله ورجع، ما الذي حدث؟ يبدو هذا الإنسان بياع الزيت، كان لا يذهب إلى العمل إلا وكان يرتوي من النظر إلى النبي الأكرم، كان لا يهدأ قراره إلا بعد رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. رأيت الرواية يقول كان يتطاول، كان هنالك أصحاب حول النبي، كان يمد رقبته لعله يرى الرسول من بين الصحابة. في يوم من الأيام النبي تطاول له، النبي رفع رأسه ليريه طلعته البهية، قال اليوم حدث غريب، اليوم مرة ثانية رجعت من العمل، يعني ما بك؟ مضمون الرواية. قال يا رسول الله اليوم غمر قلبي، غشي قلبي حبك، ما تحملت، اليوم جئت مرة ثانية لأنظر إلى وجهك، انظروا إلى هذا الحب المتغلغل. مات الرجل، النبي ذهب إلى محل عمل، هذا أخلاق النبي إذا فقد مؤمنا يذهب لتفقد حاله. أصحاب الذين كانوا في سوق الزياتين في المدينة قالوا هذا الإنسان كان عندنا أمينا صدوقا، سلوكه سلوك ممتاز، صدوق أمين، ولكن كان عنده مشكلة صغيرة. الآن كيف هم ذكروا عيبه؟ ألا هم أدرى بأمرهم؟ قالوا كان فيه رهق يتبع النساء، مشكلته أنه يميل إلى النساء رغم أنه صدوق وأمين، وهذا حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا النبي علق وقال بما مضمون الرواية رحمه الله أو غفر الله له، هذا الإنسان هذا القلب الذي هو ممتلئ بحب الله ورسوله، أمين صدوق، هذه الهفوات أيضا في مضان المغفرة. أنا أخشى أن يكون كلامي في أول المجلس من موجبات اليأس عند البعض، ولكن كما اتفقنا في بعض الليالي أن المعاصي الفردية، النظر، المعاصي التي بينك وبين الله عز وجل ما أسهل التوبة منها، استغفار في جوف الليل. وأنا أقول إخواني أخواتي هذه الليلة في كلمة أخيرة، الأخوة يشيرون إلى أن الوقت قارب على الانتهاء، أقول هذه الليلة الذين يشكون في المغفرة الإلهية، تاريخهم كما يقال جاهلي في الإسلام وهم جاهليون، بسيطة، هذه الليلة لا تؤجل إلى يوم غد، اغتسل غسل التوبة، صل ركعتين في جوف الليل، ضع رأسك على الأرض واستغفر الله 70 مرة، وحاول أن تنتزع الدمعة من عينيك ولو بمقدار جناح بعوضة، ثم قم وأنت منتعش، منتعش بأن الله عز وجل قد غفر لك هذه المعاصي الفردية. إذن القلب السليم الخالي من الملكات الفاسدة، وثانيا الخالي مما سوى الله عز وجل، وهنيئا لمن وصل للمرحلة الثالثة. غدا ليلة الجمعة إن وفقنا الله عز وجل نتطرق للمرحلة الثالثة، أن يمتلئ القلب بحب الله عز وجل. متى يمتلئ ولمن وما هو الطريق؟ سيأتي الحديث عن ذلك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. الذين كانوا بين يدي الحسين عليه السلام اجتازوا هذه المراحل، قلوبهم مليئة بحب الله عز وجل. ولكن إخواني أخواتي، أنا عندما أصل إلى هذه الخصوص، هذه المصيبة، الإنسان لا يكاد يحتمل. علي الأكبر عليه السلام قاتل وقتل، حتى القاسم بن الحسن وهو فتى لم يبلغ الحلم قاتل وقتل، العباس عليه السلام قاتل وقتل. من هو المظلوم من بين القتلى في يوم عاشوراء؟ ذلك الذي أخذه الحسين عليه السلام وهو في قماطه، سلم هذا الرضيع. أنا رأيت في المقاتل يقولون زينب عليه السلام قدمت الرضيع، لماذا الأم لم تقدم؟ لا أدري، لعلها ما أحبت أن تنظر إلى ولدها في تلك الحالة. نادى القوم، مضمون كلام الإمام أنتم تقاتلونني وأنا أقاتلكم، فما ذنب هذا الرضيع؟ ثم قال كلمة أنتم تسمعون فتبكون، ولكن هؤلاء لا أدري، تبا لهذه القلوب القاسية. قال: أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ السمكة عندما تخرج من الماء تتقلب يمينا شمالا تتلظى. القوم اختلفوا، حتى القلوب القاسية اختلفت، بين من يقول اسقوه شربة طفل رضيع لا ذنب له، والقوم يقول لا تبقوا لهم باقية. وإذا بحرمل قد قطع النزاع، نعم قطع النزاع، أما بأي فعل؟ وضع سهمه في قوسه، رمى الطفل فذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. نظر إليه الحسين عليه السلام، هون ما نزل بي أنه بعين الله عز وجل، ثم قال: لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، رش الدم إلى السماء فلم تنزل منه قطرة، ولكن رجع إلى الخيام كاسف البال. ماذا يعمل بهذا الرضيع الضامي؟ وإذا بهاتف ينادي: دعه يا حسين، فإن له مرضعة في الجنة ومنعطف أهوى لتقبيل طفله. فقبل منه السهم من قبل من حرى. صلى الله عليك يا غريب، يا غريب الغرباء. بعض النصوص لعلها تفسر دم المظلوم بهذا الرضيع الضامي. إلهي بدم المظلوم وبالدماء التي سالت بين يدي أبي عبد الله الحسين، انظر إلى جمعنا، هذا نظرة، هذه نظرة رحيمة، وانظر إلى جموع المسلمين في أي مكان كانوا، نظرة رحيمة ترضى بها عنا. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.